بعض الناس يكون عليه حالي ركعة من التسليم ثم بعد ذلك يسلم الإمام قبل التسليم الثاني يقوم كثيرا. هذه ينهون عن هذا لكن البصران ما تطل الصلاة لأن كثير من أهل العلم يقول أنه إذا سلم الأولى انتهت الصلاة. ولهذا المذهب في هذه المسألة يقول أن الصلاة لا تبطل لكن تنقلب نفلا، تنقلب نفلا لأن النفل يخرج منه بتسليمة واحدة تنقلب نفلا. والصحيح أنه ما تنقلب نفلا لكن ينهى عن هذا الشيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.